هذا السائل يقول: إنسان مقيم هنا في السعودية، هل يجوز له أن يرسل لأهلي أموال بواسطة البنك؟ وهل يعتبر هذا من الربا؟ لا يعد هذا من الربا، وإنما إذا احتاج إلى إيصال المال من طريقة بالحوالة هذا لا يعد من الربا. والشيء الذي يعطى للبنك هو يعطى مقابل تحويل المال، يدفع 10 ريالات أو يدفع أقل أو أكثر، هذه يدفعها مقابل نقل المال من هذا البلد إلى بلده.